بديت أخي أنت حر وراء السدود. سبحان الله. أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضرك كيد العابد؟ كلام جميل جدا. أخي فامضي لا تلتفت بالوراء. خلاص أخي. فلان مات طريقك انضبطه الدماء. ما أدركم آخر مجلس حضرته الشباب صار ينشدوا استشهد 2 من خيط الشباب. سبحان الله. يعني تذكر الكلمات فقط. طريقه قد خدمته الدماء. فامضي ولا تلتفت للوراء. طريقنا طويل. كيف؟ طريق جميل. مر عليه أكابر. مات في عدن في سيد قطب. استشهد فيه رحمه الله عليه الشيخ أسامة. قتل فيه الشيخ أبو الليث الليبي رحمه الله عليه الجماعة الليبية. كل أشخاص وشيخنا أبو الليث بيجيبوا له شهداء. عرفت كيف؟ وهكذا حتى إجا. وكل جماعة هي في رحلة إلى وين؟ طلع هيك، أين طلع؟ على القمة على الإسلام، ترجع على الإسلام. فيعني حسن البنا جزاه الله خير. مش هيك طلع شوي عفو، الله يجزيه خير. ما قدر يوصل. قدم. أخطأ. سلم رأي سيد قطب، مشك سيد قطب رأي مشي فيها هيك. واللي بعده. اللي أنا رأيي معكم. إن شاء الله هيك أنتوا تخرزوها على القمة. إن شاء الله. شيخنا بطل.